بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن صور وعن مسائل متعلقة بالقتل العمد العدوان. نبتدئ هذه الحلقة بمسألة ما إذا دفع إنسان آلة تقتل إلى شخص آخر ولم يأمره. مر معنا في الحلقة السابقة الأمر والإكراه والاشتراك، لكن هنا دفع شخص إلى شخص آخر آلة تقتل فقتل بها هذا المدفوع إليه دون أمر. فيقول أهل العلم عليهم رحمة الله، إذا دفع إنسان إلى غير مكلف، إلى غير مكلف، يعني شخص أعطى شخصا صبيا أو مجنونا أعطاه آلة بندقية أو مسدس أو سيف ولم يأمره بقتل أحد، وإنما أعطاه إياه لأي سبب من الأسباب، فهذا المعطى قتل بها شخصا آخر. فيا ترى هل دافع هذه الآلة يجب عليه قصاص أو لا؟ قالوا لا يجب على هذا الدافع قصاص، لا يجب عليه قصاص، نظرا لأنه ليس لا يد له في هذا، فهو لم يأمر ولم يكن له أي دور في هذه المسألة. لكن يبقى قضية التنظيمات، أن مثلا هذه الأسلحة لا تعطى للصبيان والمجانين، نعم، فمن هذا الباب يلحقه اللوم، لكن قصدنا أنه لا يجب عليه قصاص لأن هذا الدافع ليس له أمر وليس له يد في القصاص. أما إذا دفعها إلى شخص مكلف، إذا دفعها إلى شخص مكلف فهو الذي قتل ذلك المكلف، المكلف هو الذي يجب عليه القصاص لأنه باشر القتل، لأنه باشر القتل. إذن إذا دفع شخص إلى شخص آخر آلة تقتل فقتل بها دون أمر من الدافع، فنقول إن كان هذا المدفوع إليه غير مكلف بأن كان صبيا أو مجنونا فلا شيء على الدافع، وإنما يبقى عليه الحقه ما يتعلق بالتنظيمات التي تصدرها الدولة ولي الأمر، بأنه ينبغي حفظ هذه الأسلحة وهذه الآلات ولا يمكن منها الصبيان والمجانين ومن في حكمهم لئلا يتمادوا في استخدامها في غير وجهها الصحيح. أما إن كان المدفوع إليه مكلفا بأن كان بالغا عاقلا وهو الذي تصرف، فالقصاص سيكون على هذا الشخص المكلف، أما الدافع فلا شيء عليه لأنه ليس له يد في هذه الجريمة أو في هذا القتل. مسألة أخرى وهي مهمة أيضا، إذا اشترك في القتل اثنان، أحدهما أحد الاثنين لا يجب عليه القود. مر معنا في حلقة سابقة اشتراك الجماعة في قتل الواحد إذا كانوا كلهم متساوين في استحقاق القتل، لكن هذه المسألة مهم حتى أفرق بينها وبين المسألة السابقة. يشترك اثنان في جريمة قتل، أحدهما لا يجب عليه القود لسبب من الأسباب. أضرب مثالا، اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، نحن نعرف أو سنتبين بعد قليل إن شاء الله أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم المكافأة. طيب إذا اشترك هذا الشخص الذي لا يقتل بهذا الشخص ومعه شخص يمكن أن يقتل به، يعني أنا عندي مسلم وكافر اشتركا في قتل كافر، لو أن الكافر هو الذي قتل الكافر أقمنا القصاص، لو أن المسلم هو الذي قتل الكافر لا نقيم القصاص. طيب إذا حصل الاشتراك، هل لهذا الاشتراك أثر في إسقاط القصاص، في إسقاط القصاص على مستحقه وهو الكافر في مثل هذا المثال أو لا؟ إذن أصل المسألة يشترك اثنان في جريمة قتل عمد عدوان، لكن أحدهما لا يجب عليه القصاص، لا يجب عليه القصاص. مثال آخر، يقول لو اشترك أب وشخص أجنبي في قتل ولد ذلك الأب، يعني بعض الآباء نسأل الله السلامة والعافية قد سول له نفسه بأن يقتل ولده لأي سبب من الأسباب، ونحن نعرف أن الأب لا يقتل بولده، لو أن الأب قتل ابنه متعمدا عمدا عدوانا لا يقتل به، لا يقتص منه. فإذا دخل مع شريك شخص أجنبي مع هذا الشخص الذي لا يقتل به لو قتل ولده، هل لهذا الاشتراك أثر في إسقاط القصاص على الشريك؟ وهو الأجنبي، لأن الأجنبي لو قتل ولد اقتص منه ما في خلاف، لكن هل هذا الاشتراك له أثر أو لا؟ مثله أيضا لو اشترك حر وعبد في قتل عبد، نحن نعرف أن الحر لا يقتل بالعبد لعدم المكافأة أيضا، فإذا اشترك معه عبد هل نسقط القصاص عن العبد بسبب وجود الشريك أو لا؟ إذن هذه المسألة عنوانها إذا اشترك اثنان في قتل عمد عدوان وأحد الاثنين لا يجب عليه القصاص لأي سبب من الأسباب، إما عدم المكافأة وإما وجود الأبوة ونحو ذلك، فهل يجب القصاص أو لا يجب القصاص؟ مرادنا هل يجب القصاص على الشريك أو لا يجب القصاص على الشريك؟ هذه المسألة فيها تفصيل طويل، لكني ألخصه بكلام قليل وسأفرع عليه بالأمثلة. إذا اشترك اثنان في القتل لا يجب القود على أحدهما كما قلنا في أصل المسألة، حر وعبد في قتل عبد، مسلم وكافر في قتل كافر، أب وأجنبي في قتل الابن، متعمد ومخطئ في قتل شخص، ترد هذه المسألة. إذن إذا اشترك اثنان لا يجب القود أي القصاص على أحدهم، وقلت أنا فيما سبق أن القود هو القصاص، والقصاص هو القود لأن المجني عليه يقاد ليقتل، والقصاص من التتبع أو من القطع، فإذا عبرت بالقود فهو القصاص، وإذا عبرت بالقصاص فالمراد به القود. إذا اشترك اثنان لا يجب القصاص أو القود على أحدهما، فننظر في سبب عدم وجوب القصاص، لأنه لا يخلو إما عدم وجوب القصاص لقصور في سبب الوجوب، لا يخلو إما أن يكون عدم وجوب القصاص على الشريك لقصور في السبب، يعني ما توفرت شروط إقامة القصاص، مثل لو اشترك في الجناية متعمد ومخطئ، متعمد ومخطئ، فهنا هذه الجريمة اشترك فيها شخص يجب عليه القصاص وشخص لا يجب عليه القصاص أصلا، فنقول لا يجب القود على الشخص الآخر لأنه مخطئ، وهنا السبب فيه قصور، سبب وجوب القصاص قاصر. أما إذا كان السبب تاما، يعني القصاص شروطه متوافرة لكن قام بالشريك مانع، قام بالشريك مانع، مثل لما قتل حر وعبد، قتل وعبدا شروط القصاص موجودة، لكن قام بالشريك وهو الحر مانع لوجود نص يقول لا يقاد حر بعبد، لكن شروط القصاص موجودة ما فيها موانع، فحينئذ يجب القصاص أو القود على الآخر. أعيد مرة أخرى، إذا اشترك اثنان أحدهما لا يجب عليه القود، فهل يجب القصاص على الشريك أو لا يجب؟ نقول ننظر في سبب عدم وجوب القصاص، فإن كان لقصور في السبب أي عدم توافر شروط إقامة القصاص كالعامد مع المخطئ فهنا لا قصاص على المشارك وهو المخطئ هنا، أما إن كان سبب عدم إقامة القصاص ليس لعدم توافر الأسباب بل السبب موجود وتام شروط القصاص موجودة لكن قام بالمشارك مانع آخر من الأبوة أو الحرية أو الإسلام، فهنا يجب القصاص على المشارك. طيب، يقول الفقهاء إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا، إما لأبوة المقتول كما لو كان المقتول القاتل هو الأب والمقتول هو الابن، أو غيره من إسلام أو حرية، لأن قلنا إن الكافر أن الحر المسلم لا يقتل بالكافر والحر لا يقتل بالعبد، فحينئذ القود إذا كان السبب تاما فيجب القود على الشريك، وإن كان غير تام أي لم يوجد الأسباب اختل فيها الشرط فإن القود لا يجب على الشريك. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا لم يجب القصاص على الشريك فيجب على الشريك أن يدفع نصف الدية. بمعنى لو اشترك أب وأجنبي في قتل الابن، في قتل قطعا الأب لا يقاد من الابن، فيكون على الشريك نصف الدية، على الشريك نصف الدية. إذا اتضحت لنا هذه المسألة وهي مسألة اشتراك الاثنين في القصاص في القتل، اشتراك الاثنين في القتل، وأحدهما لا يجب عليه قصاص بسبب نص آخر. فلذلك نقول القود على الشريك في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان. وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب الموجب، فلم يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره أو ولي القصاص مع أجنبي فلا قصاص، لأنها شبهة والقتل لا يتبعض، والقتل لا يتبعض. هذا ما يتعلق بمسألة الاشتراك، وأحد الشريكين لا يجب عليه قصاص لما سمعنا. وهذه المسألة مهمة في الغاية لحتى نفرق بينها وبين مسألة الاشتراك في القتل التي مرت معنا وهي قتل الجماعة بالواحد، أو أن يشترك اثنان فما فوق بقتل شخص عمدا عدوانا فما الحكم. هذه المسألة أخص منها وهي نعم فيها اشتراك، لكن أحد المشتركين لا يجب عليه قصاص لو انفرد كما قلنا في الأمثلة السابقة. بهذا نكون قد انتهينا من ضرب هذه الأمثلة والمسائل والصور المتعلقة بالقتل العمد، وننتقل إلى فصل جديد من فصول القصاص أو القتل العمد التي يجب فيها القصاص. طيب، عندنا الآن قتل عمد عدوان، عندنا قتل عمد عدوان، فقلنا أيضا إنه يجب فيه القصاص، يجب فيه القصاص. لكن هذا القصاص يعني استيفاء القصاص أو كي نقيم القصاص، كي نطبق القتل ونذيق الجاني ما أذاقه المجني عليه، لا بد له من شروط، وهي ما يعقدها الفقهاء ويقولون شروط وجوب القصاص، أي شروط إقامته. فليس كل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص كما سنتبين، ليس كل قتل عمد عدوان يجب فيه القصاص، بل لا بد لهذا القتل القصاص، هذه العملية، هذه القتل العمد العدوان، لوجوب القصاص شروط لا بد أن تتوافر. فإذا توافرت هذه الشروط وجب القود، وإذا اختل واحد منها حتى ولو كان القتل عمد عدوان فلا يجب القصاص. ما هي شروط وجوب إقامة القصاص؟ له أربعة شروط ذكرها أهل العلم بالاستقراء، يعني بتتبع صور القتل، وبعضهم يذكر أنها خمسة شروط. خلنا نأخذ أنها خمسة شروط. أول شرط من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى نقيم القصاص وحتى يكون القصاص واجبا، أول شرط هو أن تكون الجناية عمدا محضا، أن تكون الجناية يعني جناية القتل أن تكون عن طريق العمد المحض. لأن الجناية إذا كانت غير عمد، بأن كانت خطأ أو شبه عمد، فلا قصاص، وإنما لابد أن تكون، إذا لابد لإقامة القصاص أن يكون، هذا شرط تحصيل حاصل كما يقال، ولذلك بعض الفقهاء ما يذكره بعضهم يذكره أن تكون الجناية عمدا محضا، أما لو كانت خطأ أو شبه عمدا فلا قصاص. هذا واحد. الشرط الثاني وهو من الشروط الخاصة، أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل الجاني أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. ومعنى هذا أنه لو كان القتل العمد العدوان نفذ من قبل غير بالغ، غير مكلف وهو الصبي غير البالغ أو المجنون، فلا قصاص، حتى ولو كان القتل عمد عدوان، حتى ولو كان القتل عمد عدوان، لأن الجاني أو القاتل غير مكلف، فحينئذ تمتنع إقامة القصاص، لأنه لا قصاص على الصبي والمجنون، للحديث المشهور المعروف الذي تكرر معنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. فلا قصاص على غير المكلف لأنه ليس لهم قصد صحيح، وحينئذ لا يقتلون. وقد دل على ذلك السنة، وفي أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت معاوية رضي الله تعالى كتب على إلى عامله لما ذكروا له أن مجنونا قتل، قال معاوية رضي الله تعالى لعامله أي للحاكم لذلك البلد اعقله ولا تقد منه، يعني صر إلى العقل وهو الدية، اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود، ليس على مجنون قود أي ليس عليه قصاص. لماذا؟ أيضا القصاص هو عقوبة مغلظة متناهية، فكيف نوقع هذه العقوبة المغلظة على شخص غير مكلف وليس له قصد صحيح، وليس له قصد صحيح؟ ولذلك مر معنا في حلقة سابقة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، يعامل معاملة الخطأ، فلذلك إذا كان القتل صادرا من شخص غير مكلف فلا قصاص، لأنه يكون بمثابة الخطأ فلا قصاص فيه. مثل غير المكلف، مثل غير المكلف من زال عقله بسبب يعذر فيه، يعني يأخذ نفس الحكم من زال عقله، يعني هو مكلف لكن زال عقله بسبب هو يعذر فيه، وليس صبي ولا مجنون ولكن زال عقله بسبب يعذر فيه، يكون كالمغمى عليه وكالنائم، فإن هؤلاء لا قصاص عليهم أيضا، فهم يلحقون بغير المكلفين ما دام أن زوال عقولهم بسبب هم معذورون فيه. إذن لا بد لإقامة القصاص من شرط، وهو أن يكون الجاني، أن يكون القاتل مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإذا كان الجاني غير مكلف بأن كان صبيا أو مجنونا فلا إقامة للقصاص، لحديث السنة رفع القلم عن ثلاثة، وأيضا للأثر المروي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه ليس على مجنون قلب. ثم إن هؤلاء غير المكلفين ليس لهم قصد صحيح، وحينئذ جنايتهم تكون بمثابة الخطأ، يلحق بغير المكلف من زال عقله وهو مكلف بسبب يعذر فيه كالنائم وكالمغمى عليه. أما من زال عقله بسبب لا يعذر فيه، أما من زال عقله بسبب لا يعذر فيه، مثل من؟ قالوا مثل السكران. فإذا سكر شخص وجنى جناية قتل عمد، فيا ترى هل نقول هو الآن غير مكلف ومن شروط إقامة القصاص أن يكون الجاني مكلفا، أو نقول هذا مكلف في الأصل لكن هو الذي تسبب في زوال عقله وحينئذ نقتص منه حتى ولو كان أثناء سكره، حتى ولو كان أثناء سكره جانيا؟ هذه المسألة مما جرى فيها خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله، وقبل الخلاف في شيء يتفقون عليه. هذا السكران الذي شرب المسكر لا يخلو إما أن يكون معذورا بهذا السكر. هل في شخص يعذر بهذا السكر؟ قال نعم، لو أنه سكر لحداثة عهد بالإسلام فلا يعرف أن السكر أو أن شرب المسكر أو الخمر حرام، أو سكر لأنه تناول شيئا لا يعرف أنه خمر فظنه ماء مثلا أو ظنه مشروبا جائزا فشربه وأدى ذلك إلى سكره، فنقول هذا السكران الآن هو معذور بهذا السكر، ومعنى كونه معذور أنه غير آثم، أنه غير آثم. فالسكران إذا شرب المسكر وهو غير آثم بسكره، يعني هو معذور بهذا السكر، ثم جنى جناية القتل أثناء هذه الحال، فنقول لا قصاص عليه لأنه معذور والحالة هذه، فيلحق بالمغمى عليه ويلحق بمن زال عقله بسبب يعذر فيه، يلحق بمن زال عقله بسبب يعذر فيه. إذن زائل العقل بسبب يعذر فيه المغمى عليه والنائم، ومن سكر وهو غير آثم غير متعد بسكره كمن شرب الخمر وهو لا يعرف أنه خمر أو لا يعرف حرمته ونحو ذلك مما يعذر فيه شارب الخمر. أما إن شرب الخمر معتديا متعديا آثما عارف أنها خمر وأنها محرمة ولكن شربها، فلما شربها أقدم على هذه الجناية فقتل عمدا عدوانا، فهل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ هذا أيضا خلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء جمهورهم يرون أن السكران العاصي بسكره يعني غير المعذور الذي شربها وهو آثم بشربها ومعتديا بشربها ويعرف أنها محرمة وأنها خمر، فهذا السكران إذا قتل فيقتل ويقتص منه، يجري فيه القصاص، يجري عليه القصاص فيقتل حتى ولو كان سكرانا أثناء القتل. قال حتى ولو كان، لأن السبب لا يعذر فيه، فهو معتد وآثم وبسكره وغير معذور. ما الدليل على أن السكران يكلف ويقام عليه حد القصاص؟ قال الدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سأل بعضهم بعضا عن السكران إذا قذف، فإذا ارتكب فعاملوه معاملة الصاحي. يروى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أو عن علي بن أبي طالب قال إذا سكر هذا، يعني أخذ يتكلم كلام الهذيان، وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري يعني القاذف. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاملوا السكران معاملة الصاحي فأوجبوا عليه حد القذف، وإذا وجب عليه حد القذف وجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص لأنه سيعامل معاملة الصاحي، والصاحي إذا قتل عمدا عدوانا وجب عليه القصاص. ثم أيضا في علة أخرى وحكمة أخرى، لو قلنا إن السكران لا يجب عليه القصاص إذا قتل حال سكر غير المعذور فيه، لا أن تخذ ذلك ذريعة إلى القتل، فينفتح الباب القتل، وكل من أراد أن يقتل شخصا شرب مسكرا فأدى ذلك إلى أنك أنت أيضا بهذا الحكم إذا أسقطت عنه القصاص كأنك تكافئ شخصا عاصيا مجرما بسكره، فكأنك تقول إذا أردت أن تعفى من القصاص فارجع إلجأ إلى هذه المعصية واسكر حتى يسقط عنك القصاص. وهذا ليس مقصودا في نظر الشارع، بل يجب أن يعامل وأن بنقيض قصده، وأن تغلب عليه هذه العقوبة لأنه آثم ومعتد بسكره. ولذلك هذا ما يراه أكثر أهل العلم من أن العاصي السكران العاصي بسكره يجب أن يقاد أو أن يقتص عليه أو يقتص منه إذا قتل شخصا آخر، فهو متعد بفعل محرم. وكما أيضا أننا نؤاخذه لو طلق فكذلك نؤاخذه إذا قتل، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. هناك قول آخر ولكنه قول ضعيف، يرون أن السكران غير مكلف فاقد العقل، مثله مثل المجنون ومثله مثل الصبي، وحين مثل المجنون، وحينئذ لا قصاص، كما ليس على المجنون قصاص فكذلك على السكران ليس عليه قصاص. ولكن نقول هناك فرق بين المجنون وبين السكران، لأن المجنون زال عقله بغير اختياره، ولذلك السكران إذا زال عقله بغير اختياره نقول يعامك المجنون. أما المعتدي العاصي بسكره فهو الذي تسبب في إزالة عقله، وحينئذ لا يصح أن نقيس المجنون السكران على المجنون. ولذلك نخلص من هذه المسألة إلى أن السكران العاصي بسكره يقام عليه القصاص، وهذا هو القول الأصح وهو ما عليه جمهور أهل العلم. وهنا نكون انتهينا من هذه الجزئية، وسنواصل الحديث أيضا عن بقية شروط إقامة القصاص في الحلقة السابقة في الآتية نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.